بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند جابر إلى حديث العبد مع من أحب، وهذا الحديث رقمه 15240. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا إسحاق، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مع من أحب. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى المحدث يتلفت فهي أمانة. حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى 2 ركعة، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به. عز وجل عندك وضع الناس في فائدة، وهي صب الماء على الرأس، صب زمزم على الرأس بعد صلاة 2 ركعة خلف المقام، يعود إلى الحجر الأسود ويقبله، ثم ذهب إلى زمزم وشرب وصب على رأسه. قال: ثم رجع فاستلم الركن. وهذه الثانية الله أعلم بها، المحفوظ في مسلم الرجوع الأول اللي هو بعد 2 ركعة اللي خلف المقام، لكن بعد زمزم ذهب إلى الصفا مباشر وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ، وحتى في نسخة موجود ابدأ، ولكن هذه يقولها الصاعد إلى الصفا، يقول هذه، يقول أبدأ بما بدأ الله به بعد ما يقرأ الآية. نعم. حدثنا حجين بن المثنى ويونس قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسريف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا، قال فقلنا: طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. نعم. حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة، مرة تستقيم ومرة تميل وتعتدل، ومثل الكافر مثل الأرزة مستقيمة لا يشعر بها حتى تخر. صلى الله عليه وسلم. الله يستر، الله يستر. اللي ما تصيبه الأعراض في الدنيا يخاف على نفسه، أي عرض، ليس عاد يعني ليس صنف واحد، لكن أعراض: دين، هم، غم، مرض، مصيبة، هكذا. لأن المؤمن مثل السنبلة تفيه الريح وتعدله، وأما هذا اللي أحواله في الدنيا مستقيمة كلها باستمرار، خاصة إذا ما صحبها شكر، هذا استدراج، مثل أرزة لا يشعر حتى تخر مرة واحدة. نعم.

صلى الله عليك. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم قال ادع لي فلان لغريم الذي اشتد عليه في الطلب. قال فجاء فقال أيسر جابر بن عبد الله، يعني الميسرة، إلى الميسرة طائفة من دينك، طائفة من دينك. أيسر معناها طائفة، أيسر أيسر جابر بن عبد الله يعني إلى الميسرة طائفة من دينك الذي على أبيه، على أبيه، على أبيه، إلى هذا الصرام المقبل. قال ما أنا بفاعل، واعتل وقال إنما هو مال يتامى. فقال هذه حجة التجار دائم، كل التجار اليوم لا قلت له أيسر قال والله مال يتامى حاطين عندي مو بلي، كان الحجة هذه يتلقنونها من أول الدهر. نعم. فقال أين جابر؟ فقال أنا ذا يا رسول الله. قال كله، فإن الله عز وجل سوف يوفيه. فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت. قال الصلاة يا أبا بكر، فاندفعوا إلى المسجد فقلت قرب أوعيتك، فكلت له من العجوة فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة من السرعة، مثل الشرارة. نعم. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقلت يا رسول الله ألم ترى أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا؟ فقال أين عمر؟ عمر بن الخطاب. فجاء يهرول، فقال سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. فقال ما أنا بسائله، قد علمت أن الله عز وجل سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله عز وجل سوف يوفيه. فكرر عليه هذه الكلمة 3 مرات، كل ذلك يقول ما أنا بسائله، وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة. فقال يا وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة. فقال يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟ قال قلت وفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. امتناع عمر، امتناع عمر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته، لأن دليل على اليقين، يقين تام. قال أنا لن أسأله لأني منذ أن أخبرت أنه سيوفيه أيقنت أنه سيوفيه، ما يحتاج أن يتأكد وش حصل بعد ذلك. فكرر عليه 3 مرات وهو يرفض. رفض هذا ليس تقدم على يد الرسول، رفض هذا فقه ويقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين 3، بعد الثالثة ما عاد يكرر ولا يراجع. نعم. فرجع إلى امرأته فقال ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أكنت تظن أن الله عز وجل يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟ رضي الله عنه. كذلك هي فقيه، هو نهاها عن الأذى، هذا ليس بأذى، رضي الله عنه. اللي غير القتل من عبد الله بن عمرو شيء في أذنه فقط، أكلت الأرض شيء من أذنه، شيء قليل من أذنه، ولا هو كما وضع، مع أن خلافة معاوية كانت من سنة 40 إلى سنة 60 من الهجرة، وبناء المسجد وحفر القناة كان ليس في أول خلافة. سبحان الله العظيم، قرابة 50 سنة ما تغير شيء، بل حتى 500 سنة ما يتغير شيء. نعم. حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، قال ليس من البر أن يصوم، أن يصوم في السفر. ليس من البر أن يصوم في السفر. نعم. حدثنا عفان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه، أو ليزرعها أخاه ولا تبيعها، ولا تبيعوها. فسألت سعيدا ما لا تبيعوها، الكراء؟ قال نعم. نعم، هذا في أول أمر، يعني حثهم على المعروف. نعم. حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله قال حدثنا، قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولم يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بحديثهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يريدون علي الحوض. معناه أن السفهاء ليس فقط في السن إمارة الصبيان، لا حتى لو كانوا كبار في السن، لكن علامة السفه هو هذا، يكذب ويظلم، واللي يدخلون عليه من العامة والعلماء يصدقونه على كذبه ويعينونه على ظلمه،

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال النجاشي صحمة. قال فقلت فصففتم عليه؟ قال نعم كنت في الصف الثالث. حدثنا بهز حدثنا مثنى بن سعيد حدثنا طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله فلما انتهى قال ما من غداء أو عشاء شك طلحة قال فأخرجوا فلقل من خبز. قال أما من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال أرونيه فإن الخل نعم الأدم نعم الأدم هو. قال جابر ما زلت أحب الخل منذ ومذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. طلحة بن نافع أبو سفيان أدنيه عندكم أرونيه في مخطوطتين وباقي المخطوطات أدنيه يعني قربيه. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا. نعم. هذا مسجد أبي هريرة هو بيجيبه لأجل اللي بعده. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مثله غير أنه قال زكاة ورحمة. لكن الأعمش هنا عن أبي سفيان عن جابر هناك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولا حتى المحدث عن الأعمش عيسى بن يونس واحد وعلي بن بحر واحد نفس السند فلا يدرى هل الأعمش سمعه من أبي صالح وأبي سفيان ولا في واحد منهم غير المسار. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر قال أي قال قال كذا عندك ولا في مثله؟ لا ثاني يعني مثل السند نفس السند. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يصيبه مرض إلا حط الله عنه من خطاياه. حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل قراءة علينا من كتابه عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر اليوم على ماء كذا وكذا فلبست قميصا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة. هذا واضح. هذا وهم. يقول سلف الحديث الكلام عليه عند قبل ألف حديث تقريبا. المحفوظ حديث عائشة قالت ما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. ما هذا هو الصحيح؟ يمكن هذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحد هؤلاء وجعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروى عن بعضهم أنه ما كان يخرج القميص من رأسه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان وسماه في غير هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. آخر مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. رضي الله عنه. بالنسبة لترتيب المسانيد من يذكرها الآن؟ أول مسند مسند أبو بكر وبعده عمر ثم ثم عثمان ثم علي ثم عبد الله بن عباس آل البيت قبله عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس فيه الحسن والحسين والعباس والفضل بن عباس آل البيت أحاديثهم قليلة لأن هو الإمام أحمد بدأ بالأربع الخلفاء ثم بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ابن عباس ابن مسعود العبادي الأربعة كلهم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود ثم أيضا أبو هريرة اللي هو مسند المكثرين أبو هريرة وأنس وجابر وأبو سعيد عبد الله بن عمر مع العبادي اللي هو ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن مسعود كمل عشر مبشرين صح طلحة والزبير وسعد سعيد قليل صح فإذن الخلفاء والعشر مبشرين وآل البيت والمكثرين المكثرين من الصحابة آخرهم جابر هنا بقي واحد من المكثرين وهو عائشة وسيجعلها في الآخر المسند مع مسند النساء والتي تعتبر من المكثرين رضي الله عنهم جميعا.